طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 29 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا السبت 14 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله: الدرس 14، أصحاب الأعذار في صيام رمضان. قال: أصحاب الأعذار في رمضان 4 أقسام، وهم: القسم الأول، عليهم القضاء فقط. ماذا عليهم؟ القضاء. وهم: 1، المريض الذي يرجى برؤه. قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. 2، المسافر سفر قصر، يعني المسافر سفر قصر فإنه يرخص له ماذا؟ الفطر. وماذا يصنع؟ يقضي هذه الأيام التي تركها من رمضان للآية المتقدمة. سمي السفر سفرا لماذا؟ يسفر عن أخلاق الرجال ويسفر العبد عن بلده، يعني يخرج عن بلده. 3، من الذين عليهم القضاء فقط، الحائض. 4، النفساء. وقد مر معنا ما هو الحائض والنفاس. قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله زوجة من؟ معاذة بنت عبد الله زوجة من؟ أن يقول أنا صلة بن أشيم. 5، الحامل إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها. إذا خافت على نفسها أو على نفسها وجنينها ماذا عليها؟ قضاء فقط. 6، المرضع إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ورضيعها ماذا عليها؟ القضاء فقط. 7، المفطر لإنقاذ معصوم. نعم، الرضيع ما عليه قضاء. إذا خافت على رضيعها فقط. أنا إيش قلت؟ على نفسها فقط أو خافت على نفسها ورضيعها؟ عليها القضاء. عليها القضاء فقط. عليها القضاء والكفارة. إذا خافت على نفسها، خافت على نفسها تقضي. 7، المفطر لإنقاذ معصوم إذا لم يوجد من ينقذه غيره ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه ماذا؟ يفطر. 8، الأخير من الذين عليهم القضاء فقط. قال: 8، عند لقاء العدو، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: وكانت عزمة فأفطرنا. هؤلاء 8 ماذا عليهم يا إخواني؟ عليهم القضاء إيش فقط؟ المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، حيض النفساء، المرأة الحامل والمرضى إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها ورضيعها، وكذلك إنقاذ معصوم وعند اللقاء العدو. قال: القسم الثاني، عليهم الكفارة فقط. ماذا عليهم؟ وهم 4 ذكر: قال الأول والثاني الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. الشيخ الكبير اللذان يشق عليهم الصيام ماذا عليهما؟ كفارة. الثالث والرابع المريض والمريضة اللذان لا يرجى برؤهما ماذا عليهما؟ كفارة فقط. قال والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم تقدر بنصف صاع أي كيلو ونصف مما يأكله الناس. ماذا أخذنا اليوم؟